أنت ضعيف تذكر وفي كل يوم إلى الله أفقر ضعيف بعز الشباب وطفلا وكهلا وشيخا فلا تتكبر تذكر فأنت ضعيف تذكر وفي كل يوم إلى الله أفقر ضعيف بعز الشباب وطفلا وكهلا وشيخا فلا تتكبر تذكر بأنك من نطفة وأكلة دود البلا حين تكبر تذكر بأنك من نطفة وأكلة دود البلا حين تكبر حاجتك العمر لا تنقضي على الناس حولك لا تتجبر تفكر بكونك عبدا ومهما فعلت سيجري عليك المدبر وفي حال فقرك أو في غناك فهذا وذاك عليك مقدر رويدك فيما تتيب فخارا وأنت ابن موت لماذا تبخر رويدك فيما تتيب فخارا وأنت ابن موت لماذا تبخر أنت غدا تتحسر تذكر بأنك من نطفة وأكلة دود البلا حين تكبر تذكر تذكر تذكر تذكر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما تذكر تذكر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما تذكر تذكر فلازم حقيقة ما أنت فيه بتقوى الإله وإلا ستخسر فلازم حقيقة ما أنت فيه بتقوى الإله وإلا ستخسر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما تذكر تذكر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما تذكر تذكر فعجل يوم القيامة فساعة موتك لا تتأخر وإن القيامة لا ريب فيها قريبا يقال لك الصبح أسفر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم يوما تذكر تذكر تذكر فأنت الضعيف وإلا ستندم بأنك من نطفة وأكلة دود البلا حين تكبر حاجتك العمر لا تنقضي على الناس حولك لا تتجبر